أبتي جاء إلي حملا أحلى هدية نثرا بسماته كأزاهير علي. أبتي جاء إلي حملا أحلى هدية نثرا بسماته كأزاهير علي. ودنا قرب سريري قال هيا يا سمية انظري تلك الهدية وخذيها يا صبية. ودنا قرب سريري قال هيا يا سمية انظري تلك الهدية وخذيها يا صبية وخذيها يا صبية. ونهضت من سريري فرحا يا أصدقاء وتناولت الهدية بسرور وهناء. ونهضت من سريري فرحا يا أصدقاء وتناولت الهدية بسرور وهناء. قلت شكرا يا حياتي يا أبي يا نور عيني لك في بستان روحي ثمر من كل لون. قلت شكرا يا حياتي يا أبي يا نور عيني لك في بستان روحي ثمر من كل لون. أنا في حبي لربي وأبي أبقى غنية. أنا في حبي لربي وأبي أبقى غنية. أبتي جاء إلي حاملا أحلى هدية نثرا بسماته كأزاهير علي. ودنا قرب سريري قال هيا يا سمية انظري تلك الهدية وخذيها يا صبية. ودنا قرب سريري قال هيا يا سمية انظري تلك الهدية وخذيها يا صبية وخذيها يا صبية. رحت من أعماق قلبي لأبي أدعو الإله في صلاتي بنجاح ونعيم ورفاء. رحت من أعماق قلبي لأبي أدعو الإله في صلاتي بنجاح ونعيم ورفاء. وأنا القرآن عندي سيد للكتب إنه خير كتاب زانني بالأدب. وأنا القرآن عندي سيد للكتب إنه خير كتاب زانني بالأدب. فلقد نور قلبي بمصابيح بهية. فلقد نور قلبي بمصابيح بهية. أبتي جاء إلي حملا أحلى هدية نثرا بسماته كأزاهير علي. ودنا قرب سريري قال هيا يا سمية انظري تلك الهدية وخذيها يا صبية. ودنا قرب سريري قال هيا يا سمية انظري تلك الهدية وخذيها يا صبية وخذيها يا صبية. أنت لي أغلى هدية لا يدانيها ثمن لك في قلبي مقام لك في عيني سكن. أنت لي أغلى هدية لا يدانيها ثمن لك في قلبي مقام لك في عيني سكن. فأنا غير رضاك يا أبي لست أريد فرجائي ودعائي لك بالعمر المديد. فأنا غير رضاك يا أبي لست أريد فرجائي ودعائي لك بالعمر المديد. وأنا الإسلام ديني أنا بنت عربية. وأنا الإسلام ديني أنا بنت عربية. أبتي جاء إلي